قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. أخرجه الشيخان رحمهما الله، واللفظ لمسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث الشريف يشتمل على حقيقة عجيبة، وهي كون ذكر الله تعالى بديلا عن الخادم. فالشكوى التي قدمتها فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي ما تقوم به من جهد بدني أثر في يدها من إدارة الرحى التي تطحن بها. فما علاقة ذلك بالبديل وهو التوجيه إلى الذكر؟ لا شك أن ذكر الله تعالى ومناجاته واستحضار عظمته وقربه من عباده واليقين بحفظه إياهم وإمدادهم بالنصر والتأييد، لا شك أن ذلك يزود العبد بقوة روحية عالية تجعله لا يحس بالإرهاق والتعب، وتجعله يعمل بطاقته الكاملة. وبهذه القوة الروحية العالية والطاقة البدنية الكاملة يقبل العاملون في سبيل الله على أعمالهم بهمة ونشاط، ويتغلبون على ما يواجههم من صعاب. ومن أجل الحصول على هذه القوة الروحية العالية التي تنبثق منها القوة البدنية، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله عنهما إلى ذكر الله تعالى بالتكبير والتسبيح والتحميد. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.